وإلى نور العيون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينير قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا. ما زلت معكم في رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. وقد انتهينا من عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى كسرى ملك فارس، فمزق الكتاب، مزق ملك كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مزق الله ملكه كل ممزق، مزق الله ملكه كل ممزق. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: ذكر رسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. قال رحمه الله: وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس، فقارب الإسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مارية وشيرين والبغلة الشهباء دلدل، وقيل وألف دينار وأثوابا عشرين من الخز. نعم، لاحظوا تصحيف فيه طرافة، أقول تصحيف فيه طرافة. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، قال: وحاطب بن أبي بلتعة، يعني ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض يبلغون رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يدعوهم فيها إلى الإسلام. قال رحمه الله: وحاطب بن أبي بلتعة. هو حاطب بن أبي بلتعة، بلتعة هنا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناه، يعني بنقطتين منقوطتين ثم مهملة لا نقطع عليها مفتوحتان. حاطب ابن أبي بلتعة ابن عمرو ابن عمير اللخمي حليف بني أسد ابن عبد العزة. اتفق علماء السير والمغازي على أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه قد شهد بدرا، ومن فضائله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالجنة. وهذه العبارة وهي الذكر المتكرر، تكررت العبارة في كل صحابي مر بنا أن نقف عنده ونذكر شيئا من فضائله، ولو استقبل الإنسان من أمره ما استدبر، ولعل الله عز وجل أن يحقق هذه الأمنية. لا جعل الإنسان من أوقات مثل هذه المجالس المباركة وقتا تسرد فيه كتب أهل السنة في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مقابل ذلك الظلم والغشم والجور والتعدي على أولئك الصحب الكرام، ممن لا يبلغ أحدهم نعلى، بل ولا يبلغون مجتمعين نعل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يستجيزون لأنفسهم أن يشتموا ويلعنوا ويكفروا عليهم من الله ما يستحقونه. فكن على دربة واعتقاد وقوة، ما فيه لأنه يخالفني في الكرسي ويخالفني في البرلمان، فيه يخالفني في العقيدة ولا ما يخالفني في العقيدة. أي واحد بجواري في البرلمان يسب الصحب الكرام والله ما أجلس بجواره، والله ما يصلح انتخاب ولا برلمان، لأن صحابة رسول الله يشتمون، صحابة رسول الله يكفرون صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلت لكم قصة يمكن أذكرها للمرة العاشرة، أن أحد أئمتهم وأساطينهم قبل عشرات السنين عندما جاء إلى المدينة طلب من أحد شيوخنا الكبار ولا يزال يدرس في المسجد النبوي بارك الله لنا في علمه وعمره، قالوا له: نريد أن نناقشك ونناقش علماء المدينة. قال: بشرطين، تريدون مناقشة؟ تريدون أن نجلس على مائدة مستديرة أو مستطيلة أو مربعة بشرطين أساسيين، بركنين أساسيين، أولا ترضوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وثانيا أقروا بأن كتاب الله محفوظ لم يحذف والنقصان. من فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالجنة، أعني حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. ففي الحديث عن جابر بن عبد الله أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. الحديث صحيح، رواه الترمذي والنسائي والطبراني. أما حديث إرساله إلى المقوقس فنقل الحافظ ابن حجر عن ابن شاهين وذكر طرفا من الإسناد كالتالي: قال رحمه الله: أخرج ابن شاهين من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث: من أبرز من رجال ابن شاهين هم ثقات، يحيى بن حاطب ثقة من رجال مسلم، وأبوه عبد الرحمن بن حاطب من كبار ثقات التابعين، أخرج له البخاري تعليقا. وفي عيون الأثر قال ابن سيد الناس: عيون الأثر هو أصل كتاب نور العيون في مجلدتين كبيرتين. قال ابن سيد الناس: هو عظيم القبط، المقوقس عظيم القبط. ونقل عن الدارقطني اسمه فقال: قال الدارقطني: اسم المقوقس جريج ابن مينا. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر في الصحابة، له كتاب الاستيعاب، ثم أمر بأن يضرب عليه، ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب المقوقس ثم ممن أسلم، ثم أمر بأن يضرب أو يضرب عليه، وقال، والكلام لابن عبد البر: يغلب على الظن أنه لم يسلم، يغلب على الظن أنه لم يسلم. قال ابن سيد الناس: وكانت شبهته يعني ابن عبد البر في إثباته إياه في الصحابة أولا رواية رواها ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أخبرني المقوقس أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من قوارير فكان يشرب منه صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم ابن سبط بن العجمي في كتابه نور النبراس، وهو حاشية على أصل الكتاب الذي بين أيدينا عيون الأثر، فقال ابن سبط بن العجمي: لم يسلم المقوقس، لم يسلم المقوقس. ومن اللطائف في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة ما ذكره ابن حجر، ولاحظ اللطيفة هذه، اللطيفة هذه، قال: روى ابن السكن من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب ابن بلتعة عن أبيه عن حاطب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينشرح صدرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يزوج المؤمن في الجنة 72 زوجة، 72 زوجة، 70 من نساء الجنة و2 من نساء الدنيا، 70 من نساء الجنة و2 من نساء الدنيا. لا أعلم عن ثبوت هذا، لكنه ثابت ثابت من حديثي المقدام بن معد كرب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هنا ربح البيع أبا يحيى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج، هنا الشاهد، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. أقول كن آمنا، لأن بعض الناس عندما يقولوا زوجتان من الدنيا يتبادر إلى ذهنه: هل منهما هذه الزوجة التي سأدخل عليها بعد صلاة العشاء، أو التي سأتصل عليها بعد صلاة العشاء؟ 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حديث صحيح صحيح صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني. شهيد في سبيل الله بحق وحقيقة، مو هو يروح يفجر نفسه بين المسلمين وبين أهل الذمة، ويحمل سلاحه على المؤمنين، ويفارق الجماعة، وينزع يدا من طاعة من ولاه الله عز وجل على المسلمين وحكم بهم فيهم بكتاب الله وسنة سيد المرسلين، يفجر ويدمر ويحطم، ويقال له شهيد. شهيد إيه؟ شهيد ماذا؟ أي شهادة هذا؟ قتل، سفك دماء المسلمين، سفك دماء الذميين، عاث في الأرض فسادا، فارق الجماعة، نزع يدا من طاعة، أي شهادة هذه؟ لكن الشهيد في سبيل الله من فضائله أن يزوج 72. اللهم إنا نسألك بحق ونسألك بصدق أن ترزقنا الشهادة في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. سائل يقول: قدمت إلى العمرة وأردت أن أفسخ العمرة لأمي. يا أخي، إنما الأعمال بالنيات، ما دمت قد قدمت بنية عمرة لنفسك فالله عز وجل يقول: أتم الحج والعمرة لله. أدي عمرة لنفسك، إن فضل وقت لا حرج إن كان يصعب عليك الرجوع في سفرة مستقلة، وإلا السنة في أداء حج أو عمرة أن يكون في سفرتين مستقلتين، فإن كان ولا بد ويصعب عليك الرجوع مرة أخرى فاخرج إلى مسجد التنعيم وأهل بعمرة، لكن لا تكرر، عمرة واحدة تكفي. تقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة عن والدتي. لماذا لم يلحق الناظم المسافر مع الأصناف 4؟ لا أدري، هل يعني هو نسيان أو ذهول، لكن قلت لك إن المسافر من قبل يلحق بهؤلاء 3 وهو رابعهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جمعة على مسافر. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صلاة 6 ركعات بعد المغرب؟ لا أعلم تحديدا لعدد معين في السنن الرواتب بعد صلاة المغرب، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، لأنه بين كل أذانين صلاة، يصلي ما شاء، لا يحدد 4 أو 10 أو 6. يقول: موقف الكلام من الزميل عند الخطبة بالجمعة، من كلمه زميله أو ناوله